يشكو ألما في عيني قال ادعو الله لي بالشفاء. وأحد إخوانكم بنت لها 9 أشهر في المستشفى قال منكم ما تدعو له؟ هيا ندعو والله يستجيب. اللهم يا أرحم الراحمين يا ولي المؤمنين يا متولي الصالحين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين بارعين. فاشف اللهم ضر هذين المريضين واشف ضر كل مؤمن ومؤمن يا رب العالمين. رب إنك تعلم أنه فينا مرضى وبيننا وفي مشافينا فاشف كل مريض منا وأعظم أجر المأجورين وأعظم يعني درجة العالمين يا رب العالمين. اللهم هذه أكفنا قد رفعناها فلا تردنا خائبين. فاشف ضرنا وضر كل مؤمن ومؤمن يا رب العالمين. وزك نفوسنا وطهر قلوبنا وأسهلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا ولي المؤمنين تولنا ولا تتركنا إلى من تتركنا يا رب العالمين. فاحفظنا بما تحفظ به الصالحين من عبادك. واحفظ قلوبنا وزك نفوسنا وأسهلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.